أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول العلماء حكم الحاكم يرفع الخلاف؟ وهل المراد بالحاكم هو القاضي أم ولي الأمر؟ المراد القاضي، والخلاف الذي لم يترجح شيء، خلاف متعادل. إذا حكم الحاكم بأحد القولين ارتفع الخلاف، خلاف المتعادل اللي ما تبين الدليل مع أي القولين. أما إذا تبين الدليل مع أحد القولين فلا يجوز أن يحكم بالقول الذي ليس عليه دليل. قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول أحد. نعم، انتبهوا، إن حكم الحاكم يرفع الخلاف، الخلاف المتعادل الذي لم يترجح منه شيء بالدليل. نعم.